بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله إخواني وأخواتي الطيبين والطيبات، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن أهله وخاصته، وأوصي ابتداء إخواني من طلبة العلم أولا بالصبر، فالصبر مفتاح كل شيء، والصبر به ينال لك كل شيء ويلان لك كل شيء، وبالصبر عن طلق العلم تنال الدرجات العلى. فالعلم وعر وصعب بداياته، ثم بعد ذلك له إشراقة عظيمة ونور في الصدر، وكما قيل قديما: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. أما الراحة والدعة والسكون وترك كل شيء فهو أسهل ما يكون للعبد، والله جل وعلا رتب على العلم وعلى القرآن وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدرجات العلى، ما رتب ذلك إلا لصبر هؤلاء على تلقي العلم. وربنا جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستزادة من شيء كالاستزادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. والله سبحانه وتعالى ذكر الذين ينجون يوم القيامة، فنعتهم الله سبحانه وتعالى بالعلم أي الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعد، إخواني في الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه من حديث عبد الله بن مسعود قال: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وهذا رواه الحاكم وغيره. وكعادتنا نبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه، وهذا للذين يقومون من الليل، وربنا سبحانه وتعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هنيئا لمن قام بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهنيئا لمن وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وصف أقدامه، وهنيئا لمن نادى وناجى الله سبحانه وتعالى في ظلمات الليل. وكما يقول الشاعر: وقفت لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، مددت إليك يدي بالذل معترفا، أيا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يقول أسيد بن حضير رضي الله عنه، قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله، بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة، يعني قائم بسورة البقرة، إذ سمعت وجبة من خلفي، فظننت أن فرس انطلق، يعني سمعت وقعة وسمعت صوتا الوجبة، فظننت أن فرس انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا عتيق. فالتفت فإذا مثل المصباح مدلى بين السماء والأرض. يقول: قرأت فرأيت كأن مصابيح معلقة في بين السماء والأرض فوق رأسي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ أبا عتيق. فقال: يا رسول الله، فما استطعت أن أمضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. وهذا رواه ابن حبان، وكذلك رواه البخاري ومسلم: أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. هذا في فضائل القراءة بالبقرة والقيام بها، ومن قرأ بالبقرة وقام بها نزل الملائكة لسماع صوته، ونزل الملائكة لسماع سورة البقرة، وكانوا من الحافظين له في سائر يومه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله. اللهم يا رب اجعلنا منهم. قولوا آمين. يا رب اجعلنا منهم. قولوا آمين. اللهم يا رب اجعلنا منهم. قولوا آمين. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن، يقول البقرة وآل عمران ضرب لهما النبي عليه الصلاة والسلام 3 أمثال ما نسيتهن، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وهذا رواه المسلم والإمام مسلم والترمذي: تحاجان عن صاحبهما، أي البقرة وآل عمران تكونان شفيعان لك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم، أو من حديث عبيد بن عمير التابع الجليل عن عائشة، عبيد بن عمير كان من وعاظ التابعين ومن فضلائهم ومن تقاتهم، وكان من تلامذة أمنا عائشة رضي الله عنها، قال لها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت، سكتت عائشة رضي الله عنها. ثم لما كانت ليلة من الليالي قال: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. فتقول عائشة رضي الله عنها لما قال لها عبيد بن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسكتت ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال: يا عائشة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت: والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. انظري، النساء تحب قرب زوجها وتحب ما يسر زوجها، يعني يدخل عليه السرور، ما يدخل على السرور على قلب الزوج. قالت: والله إني أحبك، أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام النبي عليه الصلاة والسلام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين الآية كلها. وهذا رواه ابن حبان، وهذه من سورة آل عمران، وهذا من فضائل سورة آل عمران. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عمل بهما وحفظهما وأتقنهما يا رب العالمين. ننتقل لإخواني وأحبابي في الله، أني أحبكم في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحببت رجلا أو قوما فأخبرهم أنك تحبهم في الله. ونسأل الله يجعلنا من المتحابين بجلاله يوم القيامة. ننتقل إلى بعض الآداب التي ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه، ومنها في أماكن قراءة القرآن، يعني أين نقرأ القرآن وكيف. قال: يستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار، ومن كان من أهل القرآن لعله قرأ في كل بيته فيضطر إلى نظافة بيته، وهذا من بركة القرآن أن يكون ثوبه نظيف وبيته نظيف ومكانه نظيف. قال: ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة، ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف. وقال الشعبي، الإمام الشعبي عامر بن شرحيل رحمة الله عليه، قال: تكره قراءة القرآن في 3 مواضع: الحمامات، الحمام ليس ما يقال عنه الكنيف أو ما يقال عنه بيت الخلاء، لا، إنما الحمام في اللغة الذي يغتسل فيه، الحمامات التي يغتسل فيها، والحشوش، الحشوش هي الكنيف، والكنيف هو بيت الخلاء أو ما يقال عنه باللغة الأعجمية لأن انتشرت عند الناس حتى نفسرها، التولات، ما يقال عنه التولات، الحشوش هي بيوت الخلاء، والحمامات الأماكن التي يغتسل فيها. قال: تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع: الحمامات والحشوش وبيت الرحى وهي تدور، يعني في مكان فيه صخب وفيه صوت عال فيكره فيه قراءة القرآن حتى يكون القرآن صوته أعلى من كل صوت. وعن أبي ميسرة قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. وأما قراءة القرآن في الطريق قال: فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها، فإذا التهى عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس، يعني الذي يمشي في الطريق ويقرأ القرآن جاز له ذلك، أما إذا التهى بأشياء أخرى فتكره له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره القراءة للناعس كما في حديثه صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، لعله يستغفر فيسب نفسه، فقال له عليه الصلاة والسلام: نم ثم قم فقرأ. والإمام النووي رحمة الله عليه قاس هذا الأدب في القراءة في الطريق بهذا الحديث. وروى ابن أبي داود أعوذ بالله من أبي دواد، روى ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق، وعن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه أذن فيها، يعني تجوز القراءة في الطريق بشرط ألا يشغلك شاغل، بشرط ألا يشغلك شاغل، وهذا من أداب القرآن، أدبنا الله بآدابه، قولوا أمين يا رب العالمين. إخواني اصبروا على تلقي العلم، واصبروا على مثل هذه الأمور، فإن هذه الأمور قل من يصبر فيها. فنلاحظ كثير في حلقات العلم وحلقات القرآن تبدأ بالجمع الكبير ثم يتقال الناس حتى ما يبقى إلا القليل، هذه معروفة. وأنا أذكركم: أثبتوا، لأن للشيطان حظا وإن للنفس حظا، وإن الشيطان يؤزك أزا للبعد عن مثل هذه المجالس والبعد عن العلم، فوالله ما يبقى من العلم إلا ما حفظته، وما يبقى إلا ما تعلمته، وما يبقى لك يوم القيامة إلا هذا الزاد. فتسأل عن علمك وماذا عملت فيه، وتسأل عن تحصيله، نسأل الله عز وجل الثبات لنا ولكم. ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى وعونه إلى الأحكام، أحكام النون الساكنة والتنوين، ودرسنا منها الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، وكنا قد درسنا قبل ذلك، درسنا المدود وهي ثمانية، ودرسنا هاء الكناية. لننتقل إن شاء الله اليوم إلى أحكام الميم الساكنة، إلى أحكام الميم الساكنة. فذكرنا، نعود، النون الساكنة والتنوين، وقلنا أن التنوين ما جاء بفتحتين أو ضمتين أو كسرتين، مثلا لن لن لن. وأما النون الساكنة فمعروفة، نون ساكنة إذا كان بعدها حرف من حروف الإظهار، يعني من حروف الحلق، همز ها عين حا غين خاء، فإنها تنطق نون بغير غنة. وأما إذا كان بعدها حرف من حروف الإدغام وجمعت في كلمة يرملون فإنها تدغم فيدخل الحرف في الحرف، وأما مع الراء واللام فإنها تدغم بغير غنة، كقول الله عز وجل: من ربهم أو من لدنه. وأما الإقلاب فهي قلب النون ميم من النون الساكنة تصبح ميم، كقوله سبحانه وتعالى: سنبلة، سم من النون أصبحت ميم، وكقوله سبحانه وتعالى: من بعد اسمه أحمد مثلا، هي تكتب من بعد وتقرأ من بعد. وأما باقي حروف الهجاء فهي حكمها الإخفاء، وهو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام من غير تشديد مع بقاء الغنة، فلا بد فيه من غنة. إذن كل الأحكام التي قرأناها في النون الساكنة والتنوين فيها غنة ما عدا الإظهار. نقرأ إن شاء الله اليوم أحكام الميم الساكنة. ميم الساكنة إذا جاءت الميم ساكنة في كتاب ربنا فإنها لها أحكام، وهي أن الميم الساكنة تقع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى ما بعدها كما ينظر إلى النون الساكنة والتنوين في الدرس الذي قرأناه. إذن حكم جديد وورقة جديدة وصفح جديد صفحة جديدة، اكتبوا أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة. للميم الساكنة ثلاثة أحكام، وهي للميم الساكنة ثلاثة أحكام وهي إدغام بغنة، وإخفاء مع الغنة، وإظهار بلا غنة. ثلاثة أحكام: إدغام بغنة، إخفاء مع الغنة، إظهار بلا غنة. إدغام بغنة، إخفاء مع الغنة، إظهار بلا غنة. تشبه في أسمائها أحكام النون الساكنة، أحكام النون الساكنة ما عدا الإقلاب، فإن الميم ليس فيها إقلاب. إذن أولا الإدغام: تدغم الميم الساكنة في مثلها، تدغم الميم الساكنة في مثلها. اكتبوا أولا الإدغام: تدغم الميم الساكنة في مثلها، في مثلها بمعنى في مثلها أي في الميم، أي في الميم. اكتبوا: تدغم الميم الساكنة في مثلها أي في الميم، أي في الميم. مثال ذلك: تدغم الميم الساكنة في مثلها أي في الميم. مثال ذلك: أم من، كقول الله عز وجل مثلا: أم من هو قانت، أم من هو قانت، أم من. ومنهم من، ومنهم من عاهد الله مثلا، منهم من. لاحظ هنا مثلا مثال آخر: لهم مغفرة، لهم مغفرة، لهم مغفرة. أم من ميم ثم بعدها ميم، فتدغم لتصير ميما واحدة، تسمع ميما واحدة مع غنة، وهذا هو إدغام بغنة. يعني مثلا: أم من هو قانت آناء الليل، أم من. وقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من، ومنهم من، أصبحت ميما واحدة مشددة بغنة، ومنهم من. وقوله جل وعلا: لهم مغفرة، لهم، لهم مغفرة. هذه، هذا الإدغام، هذا حكم الإدغام في الميم الساكنة. وإذا كانت مثلا الميم مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ليس لها حكم، فتنطق كما هي. كذلك النون إذا كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة هي كسرة، مي ما مو مي، فتنطق كما هي وليس فيها حكم. إنما الحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى في النون الساكنة والميم الساكنة والتنوين لن لن لن. نمر إلى الإظهار، نأخذ حكما آخر. إذا جاءت الميم الساكنة، أبين لا تكتبوا، إذا جاءت الميم الساكنة، إذا جاءت الميم الساكنة مع باقي حروف الهجاء، مع باقي حروف الهجاء إلا الباء، إلا الباء، إلا حرف الباء ففيه حكم. إذن إذا جاءت الميم الساكنة ووراءها ميم كمثلها تدغم، وإذا كان وراءها حرف الباء لها حكم خاص سنقرأ ندرسه. وإذا كان وراء الميم الساكنة باقي حروف الهجاء فإنها تظهر ولا تنطق بغنة، تظهر نقول من إذا جاءت وراءها كاف أو حاء أو خاء أو راء أو سين أو شين أو ذال أو دال أو لام، تنطق كما هي وليس فيها غنة، وهذا هو حكم الإظهار. إذن الإظهار نقول الإظهار تظهر الميم الساكنة إذا تلاها حرف من الحروف الهجائية ما عدا الميم والباء. تظهر الميم الساكنة إذا تلاها حرف من الحروف الهجائية ما عدا الميم والباء. تظهر الميم الساكنة إذا تلاها حرف من الحروف الهجائية ما عدا الميم والباء. تظهر بمعنى تنطق كما هي، مثلا من كان نقول عفوا هذه النون الساكنة، مثلا كقول الله سبحانه وتعالى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، أم أنا ميم ساكنة بعدها همزة، نقول أم أنا، لا نقول أم، لا يوجد فيها غنة ولا يوجد فيها شيء، إنما تظهر كما هي وتسكن سكونا بائنا وواضحا. بارك الله فيكم وشكر الله لنا ولكم، ننتقل إن شاء الله إلى التلاوة، نتلو مع بعض إن شاء الله عبس وتولى إلى قول الله عز وجل كلا لما يقض ما أمره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. وقفنا هنا أظن والله أعلم، لنبدأ إن شاء الله فلينظر الإنسان إلى طعامه. وهنا أحيلكم إلى شيء بدأنا به في أول الدروس إلى تعريف التجويد، قلنا هو تعلم القواعد والضوابط المتعلقة بمخارج الحروف وصفاتها والوصل والفصل والوقف والابتداء وتاءات التأنيث المكتوبة بالتاء وإتقان ذلك، هذا أهم شيء إتقان ذلك. ولا تستطيع أن تتقن إلا إذا تريضت، كما يقول ابن الجزري رحمه الله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، ليس بينك وبين ترك القرآن، وليس بينك وبين إتقانه، وليس بينك وبين حسن تلاوته وأدائه إلا رياضة امرئ بفكه، رياضة تتدرب شيئا فشيئا وتعيد وتخطئ وتخطئ ثم وتخطئ حتى تتقن بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. الإنسان إلى طعامه. إنا صببنا الماء صبا. إنا صببنا الماء صبا. إنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا. وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا. وزيتونا ونخلا. وزيتونا ونخلا. وحدائق غلبا. وحدائق غلبا. وفاكهة وأبا. وفاكهة وأبا. متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة. هنا نعيدها عدة مرات لنتدرب عليها. لاحظ هنا فإذا مد طبيعي، جاءت مد متصل لأن معنى مد طبيعي ووراءه همزة، همزة قطع، وجمعت في كلمة واحدة، كلمة واحدة. إذن يمد أربع حركات، مد متصل اتصل في كلمة واحدة، ثم بعد ذلك الصاخ مد طبيعي ووراءه شدة، هذا يسمى مد لازم ويمد ست حركات. فإذا جاءت الصاخة. ثم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. نعيد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه جمعت كثيرا من الأحكام ما شاء الله. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة اللهم اجعلنا منهم يا رب ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمْ عَفْوًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة بارك الله فيكم، طيب الله أنفاسكم. لننظر هنا، فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان، عندنا نون ساكنة، فلين وبعدها ظاء، والظاء من حروف الإخفاء، إذا نقول فلينظر الإنسان. وهنا من باب الفائدة، أحيانا الغنة تفخم وأحيانا ترقق، والغنة تفخم إذا جاء بعدها حرف من حروف الاستعلاء، أي حرف من حروف التفخيم، حرف مفخم، أو ترقق وإذا جاء بعدها حرف مرقق. لاحظ هنا قلنا مفخم، فلينظر الإنسان. لاحظ الفرق في الغنة، مفخمة، الإنسان مرققة، لأن بعد النون الساكنة في الإنسان حرف السين، وهو حرف مرقق وليس من حروف الاستعلاء. فلينظر الإنسان، وهنا عندنا إخفاء وكذلك إخفاء في الإنسان، والإنسان فيها مد طبيعي لأن السين من حروف الإخفاء في النون الساكنة. فلينظر الإنسان إلى مد طبيعي طعامه، طعامه. إنا صببنا، لما كانت هنا غنة؟ ما حكم هذه الغنة؟ إنا صببنا، هل هي إظهار أم إدغام أم إقلاب أم إخفاء؟ أه؟ لا هي إظهار ولا هي إدغام ولا إقلاب ولا إخفاء، إنما قلنا النون الساكنة والميم الساكنة، هذه قاعدة دائما ما يكون فيها غنة. صببنا الماء صبا، لاحظ هنا عندنا كم من مد، إنا مد طبيعي، صببنا مد طبيعي، الماء مد متصل يمد أربعة حركات، صبا ما اسم هذا المد؟ مد عوض، المد العوض، لأنها عوض التنوين بمد طبيعي، صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا، لاحظ هنا فأنبتنا، نون ساكنة أقلبت إلى ميم، لماذا؟ لأن بعدها حرف الباء، أنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا، عنبا، التنميم، لماذا قلنا عنبا وقضبا؟ لأنها الواو من حروف الإدغام، فأدغمت النون الساكنة، النون الساكنة تبع التنوين، عنبا، فقلنا عنبا وقضبا وزيتونا، ونخلا وحدائق غلبا، هذا كل فيها نخلا قضبا غلبا حبا شقا صبا، كلها مد عوض، وفاكهة وأبا، ما هو الأب؟ فاكهة وأبا. هنا نتعلم أدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا سمع شيئا يقول أنا أتصور وأنا أقول أن هذه تعني كذا وكذا. سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قيل له يا أبا بكر ما معنى وفاكهة وأبا؟ قال فالفاكهة عرفناها، أما الأب فأي سماء تظلني وأي أرض تقلني على أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم، الله أعلم. قال لهم الله أعلم، وهذا أدب مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر لنمر إلى الأسئلة، والله جل وعلا أحكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتظر أسئلة إخواننا. أبدأ في انتظار، أبدأ بأسئلة البارحة. قال السائل جزاكم الله خيرا، يعني في المحاضرة التي ألقيتها البارحة فيما يتعلق بحسن الخلق، وعنوانها حتى لا ينطفئ نورك، أي نور الأخلاق. كيف نتدرب على حسن الخلق؟ إذا رأيت خلقا، سؤال: كيف نتدرب على حسن الخلق؟ إذا رأيتم خلقا طيبا فدربوا أنفسكم عليه، حاولوا أن تتخلقوا به. فيقول أبو الحسن الماوردي رحمة الله عليه أن الخلق الحسن إذا تدربت عليه أصبح تطبعا وليس طبعا، يعني هو ليس من طبعك وإنما تطبعت به، فإذا تطبعت به وصبرت عليه أصبح طبعا لك. واستدل ببيت أبي التمام الطائي شاعر الدولة العباسية رحمة الله عليه، قال: ولم أرى الأخلاق إلا تخلقا، ولم أرى الأفضال إلا تفضلا. ثم السؤال الذي بعده: توضيح ما معنى سوء الخلق؟ يعني أظن بيناه. جزاكم الله خيرا شيخنا، أثلجت صدورنا وشفيت بلسما لنفوسنا العليلة حلما على الأذية من سوء الخلق المتفشي اليوم، فكيف لنا أن نسارع لإنقاذ أبنائنا من الفكر السائد أن حسن الخلق هو وليد الضعف؟ والله هذه مسألة عظيمة تحتاج إلى محاضرة، كيف نربي أبنائنا على حسن الخلق؟ وهذا ما أعظم ما كان يسعى إليه السلف الصالح. قيل أن الحجاج بن يوسف لما سجن جمعا من أهل العلم، فلما خرجوا من السجن قالوا لهم: ما أكثر ما تحسرتم عليه؟ قالوا: بعدنا عن أبنائنا لنربيهم. إذا هذا سؤال حقيقة يحتاج إلى محاضرة، يسر الله ذلك. هل أرجأتم حكم الميم الساكنة إذا تلاها حرف الباء حفظكم الله؟ لا، لم نذكر مسألة حكم الميم الساكنة إذا جاء بعدها باء، هذه لم نذكرها. لما قلنا حتى يكون في كل حصة حكمين، بعد أن كنا نمشي ببطء وأخذنا كل حصة حكما واحدة، إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ حكم الباء مع الميم الساكنة ونحاول أن نتدرب عليها شيئا قليلا. هل من كلمة عن الامتحان في مادة القرآن؟ بارك الله فيكم. أقول الكلمة في أعيد هل من كلمة عن الامتحان في مادة القرآن؟ أقول: والله أعظم امتحان أن تقف بين يدي الملك العلام سبحانه وتعالى وتتلو كلام الرحمن، يقول لك: اقرأ ورتل وارتقي، كما كنت ترتل في الدنيا. هذه الامتحانات بالنسبة لي صراحة يعني لا بد منها للالتزام بالمعهد، وحتى ترتقي الناس، وحتى تفرح الناس بما يعني حصلوا من الفوز. أما والله الفوز، فإن الفوز العظيم عند الله رب العالمين، إنما هذه أمور شكلية وصورية، وإنما الفوز والفلاح إذا دخلت وبدأت في التعلم لكتاب الله سبحانه وتعالى، فقد بدأت الفوز والفلاح. هذا ما أقول. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام وإياكم. أنا سألت سابقا عن صفات مخارج الجيم والضاد رجاء. المخارج، يقول ابن الجزري رحمة الله عليه: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهاء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء أقصاه غين خاؤها، ومن وسطه فعين حاء أقصاه غين خاؤها، والقاف أقصى اللسان، عفوا أعيد، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها، والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا، أسفل أسفل اللسان، يعني اللسان لا تسموه جيم أسفل، والوسط وفي الوسط الجيم والشين، وكذلك الياء جيم شين يا، لكن تختلف في ماذا؟ تختلف في صفاتها. والضاد من حافته إذ واليا لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهى. والضاد من حافة اللسان مما يلي الأضراس من داخلها وفيها استطالة. يقول ابن الجزري رحمه الله في باب الضاد والظاء: والضاد باستطالة ومخرج يميز من الظاء، وكلها تجي فيها استطالة، يعني أن يمشي اللسان من حافته يستطيل إلى الأمام، من حافته أي حافته اليمنى أو اليسرى، مما يلي الأضراس، مما يلي الأضراس، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، لو بإمكاننا تعيد لنا حكم إخفاء مع غنى، وبارك الله فيكم. حكم الإخفاء مع الغنى، حكم الإخفاء، إخفاء ماذا؟ إخفاء الميم الساكنة، يعني إخفاء الميم الساكنة. أما الإخفاء في الميم الساكن، في النون الساكنة مثلا، نقول منكم، من جوع، من في إخفاء في النون الساكنة هو أن لا يلمس اللسان الحنك الأعلى ولا ينزل إلى الأسفل، يكون بين بين، وتسمعها لا تسمعها من ولا تسمعها مي إلى الياء، لا تسمع من ولا تسمع مي، فبين بين تقول منكم من جوع. أما فيما يخص النون، فيما يخص النون الساكنة في حكم مدها، عفوا إخفائها، الميم الساكنة في حكم الإخفاء، وهي أن تكون مع الباء، أن تكون مع الباء مع حرف واحد. والإدغام، إدغام الميم الساكنة يكون مع جنسها، يعني مع ميم أخرى. وأما مع باقي الحروف فهو الإظهار. إن شاء الله الأسبوع القادم كما ذكرنا نبينها مع حكمها، لأن ما اختلف فيها القراء. تذكير في المد اللين ومد البدل وجوزيتم خيرا. يقول الشافعي رحمة الله عليه، قول الشافعي رحمة الله عليه: العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها للخلائق طالقة. دائما تكون لك مذكرة ما كتبت، لا تترك شيئا في هذه المسائل ترجع إليها حتى لا تحتاج إلى تذكير. إذن تذكير في مد اللين، ما هو مد اللين؟ مد اللين ضربنا له مثالا كقول ربنا سبحانه وتعالى: من خوف، خوف مثلا، ونحو أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بيت كذلك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذا مد اللين، وهو إطالة الصوت بالواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما الساكن ما بعدهما سكونا عارضا قلنا. ويجوز قلنا مده حركتين أو أربع أو ست، يعني يجوز بالقصر والتوسط والطول، هذا مد اللين. أما مد البدل، مد البدل وهو عكس المد المتصل، وهو عكس المد المتصل، أن يكون همزة قطع ووراءها مد. أما المد المتصل أن يكون مد ووراءه همزة قطع، قول ربنا عز وجل: آمن، آمنوا، آمن، آمنوا، آمن الرسول، الذين آمنوا. ورؤوف، رأو، لاحظ هنا الهمزة ووراءها مد، أوف، رؤوف. ومثلا إيمانا، همزة ووراءها مد، هذا بالنسبة للمد البدل. وإياكم وجزيتم خيرا، جزاكم الله خيرا، وإياكم جزاكم الله أجمعين يا رب العالمين. السلام عليكم. هل من كتاب يسهل لنا المتشابهات في القرآن، أي للتفريق بين موضع عن موضع آخر بطريقة ذكية؟ أما بالنسبة للكتاب في المتشابهات القرآني، الكثير منهم كتبوا في متشابهات القرآن، منهم من كتب، منهم من كتب كتابا كتب فيه الآيات، ومنهم من جعل نظما، يعني جعل أبيات شعر في متشابه القرآن. لكن نصيحتي لإخواني، نصيحتي لإخواني هي أن يكون لك كراس وتكتب المتشابه بخط يدك لوحدك، تكون تكتب في الكراس هذا تكتب بالمتشابه، مثلا قول الله سبحانه وتعالى في المتشابه، مثلا في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آية من الآيات المتشابهة. كثيرا هي، ولكن سبحان الله أنسيتها. مثلا في سورة الأنفال وآل عمران، قول الله سبحانه وتعالى، اسمحوا لي لحظة أنظر في المصحف، والله نسيت الآية. ذلكم أن الله موجد الكافرين، كقوله الله سبحانه وتعالى، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم، بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وفي آل عمران بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وفي الأنفال به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وفي آل عمران وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أن تكتبها بخط يدك وتلاحظ الفرق في ذلك يكون أفضل، والله أعلم. السلام عليكم، رجاء إعادة أحكام الميم الثلاثة لانقطاع الصوت أثناء الدرس. قلنا أن الميم لها أحكام ثلاثة: الإدغام والإظهار، الإدغام والإظهار والإخفاء، الإدغام والإظهار والإخفاء. وذكرنا مع حرف الباء حكم واحد لم نذكره، نذكره إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلم. ننتظر إن كان يوجد سؤال آخر. نفع الله بكم، جزاك الله خيرا وإياك، بارك الله فيك. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.